حصريا على موقع مارادونا دوت كوم. ولادرس القلب يا عم احنا العصابة ما بنخافش ما تكرفش ما تتغرش في نفسك. فيجو الدخلاوي مفيش منه النراي حبيب بس النوضة مفيش واحد هيوقع طول ما في صحة ومصح. انا المناج يا طالب بفوت من كرم ابرة بجيب حقي بطول رسمي ومش بطول الاوانطو. يا بحلا في حوزتي انا اسمي الطاقة يا فردتي كلها تحلف بمعاملتي بس بيحلفوا في وش لكن ورا مني بيتخطى اكبر مرحلة من الخطأ قدامي بتحب وبتعشق وبيبقى مفيش تاني مني. يوسف بيتزا عرسنا هنخربها بفرحنا قعد البيتزا ويوسف بيتزا بيقولوا التوت تالتنا. خرب خربان يا دولة عشان فرحة عتولة ثلاثي مارح ثلاثي جارح بنكسب اي جولة ملناش اخصام كلها ورق اسكارتات كارتو متحرق كلها على موتنا بتتفق كلها نفسها في وقعنا ربنا موجود فوق منك قلبتوا العبد في قلبك وغلاوة ام كراتك غدرك ملوش اي معنى. ولاد رزق القلب يا عم احنا العصابة صعب للموت متين جبروت بنحكم اي غابة صعب بلدك وارض بعتنا الرعب قلبك ما بنخافش ما تكرفش ما تتغرش في نفسك اللي بتعمله مبطله واللي بيسألنا انا بسأله قبل ما تقول قول عقله ما تقولش كلام على الفاضي نفسك فيا اسحب وتعالى هالدنيا مليانة رجالة ما تقولش وتكرف يا زمالة على فكرة انا بسحب عادي عروس تابو فناية يا بطلة الحكايات انا بحبك اهو بقولك عايزك تعيشي معايا يا لهو عليها بطة مفيش فيها اي غلطة بتعشقني وبموت فيها واقولها في اي حتة واقولها في اي حتة ما شاء الله عليها مربربة على ايدها عرفت الطبطبة الدنيا كانت متشقلبة ومعاها نصلح الحال انتم مش هي دي ستكو وضفرها برقبكو كلكو حبيت اكتر ما بحبكو واخترتها في الحال هتاخد كف مال عشان تعمل لي حلم يا خزمي الحلو بعدك كشري مش طيران في الجو كلامك عكس فعل مفيش ولا جرفة منا انا ضربتك عشان تفهم ان اختار برضو منا انا ابويا علمنا اعمل قلب قللي زولك يتضرب تسلم لي ابويا انت السبب خليتهم يخلعوا مني لو كنت مؤدب كانوا داسوا على وشي وقلبي واحساسي انا واحد مكروه من الناس بجد رجوع تمزعلني يابا الشغل انا خالص هتولع لك يا بيتزا يوسف بيتزا ارجنتين وسيت واصل امريكا عادل بيتزا تونس هيكربها في ليلته التوت بيتزا مشرف نفسه كل الناس بتحبه يوسف افندي رجولة بجد ده مقاتل مش شايف حد محسن افندي ده شارع سد واللي خصمه بيموت بيقول اقوى براندي براندي اقوى محل ده عمر افندي محسن افندي ويوسف افندي اتنين اخوات جبروت وسادات كله يرجع اخويا حمو ايمان خلاص فرحك يا اخويا قرب هنخرب واصلا عمر بيتزا المقال على كبيركم معلق عمر بيتسرع الرسمي مؤدب بس مجرم يا منجدة دبابيت في جود دخلة وشبحنا والد لمبة ده دول سيكا والقناص يا بيدارتنا حصريا على موقع مهرجانات.com